أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ارفع الصوت شوي. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يذكر في هذه الآيات العظيمات تقريعا وتوبيخا وتأنيبا لمن يكونون في مكة ولا يرعوا حرمة الحرم، الذي بوأه الله وبينه ووضحه لإبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له. فذكر الله جل وعلا أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. هذا المعنى هو معنى عميق وهام في حياتنا نحن هنا الذين نسكن مكة، وهو أن الهدف والقصد منذ خلقت السماوات والأرض هو أن يعبد الله، وجعل الله تعالى هذا البيت ليكون قبلة للناس. والله تعالى حرمه يوم خلق السماوات والأرض، وهو موجود منذ وجدت هذه الأرض، ومع مرور الزمن اندثر واندفن. فأمر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بأن يتجه إلى هذا الوادي غير ذي الزرع الخالي من الكائنات الحية، لا يوجد فيه إنسان ولا حيوان ولا طائر. فجاء إلى هذا المكان الذي دله الله تعالى عليه وأرشده إلى مكانه لأجل أن يبنيه هو والولد الذي جاء به معه إذا كبر، فترك الولد لينمو ويكبر وعاد، حتى إذا كبر الولد جاء إبراهيم عليه السلام فتعاون مع ابنه إسماعيل عليه السلام على بناء هذا البيت. هذا البيت بوأه الله لإبراهيم، بين مكانه لأجل أن لا يشرك أحد، أي لأجل أن لا يعبد غير الله. وفي هذا المكان آكد من غيره، إذا كان المطلوب أن لا يشرك بالله في أي مكان ففي هذا المكان آكد. فالله تعالى دل إبراهيم لرفع القواعد من هذا البيت وبنائه لأجل أن يعبد الله وحده في هذا المكان، بالطواف بالكعبة وبالصفا والمروة وبأعمال المناسك وبالصلاة إلى هذا البيت والاشتغال بذكر الله تعالى وحده. بينما المشركون وضعوا 360 صنم محيطة بالكعبة، وهذا غاية القبح والفساد، لأن هذا البيت إنما بني ووجد لأجل التوحيد وأجل عبادة الله تعالى وحده، لا لأجل أن تعبد الأصنام أو أن يطاف بالأصنام لعبادتها. وطواف بالكعبة ليس عبادة لها، وإنما هو عبادة لله، فيوحد الإنسان ربه بالطواف، لا يعبد مع الله تعالى غيره، لا يقصد بطوافه أن يعبد الكعبة أو يجعل لها شيئا من عبادته في هذا الطواف. فالكعبة محل للطواف وليست شريكة فيه فيما يتعبد به، وإنما يكون لله جل وعلا. فقوله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي بينا له قواعده، فقام إبراهيم ورفع القواعد هو وابنه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حتى أنه إذا ارتفع البناء صار يقف على حجر يرفعه لأجل أن يعلي البناء. لو أن أحد الأخوان حرك جهاز يمين ويسار عشان الصوت، هذا الأخ هذا لا بالعكس كم جهاز بس. فأقول إن الله جل وعلا بين لإبراهيم هذا المكان لأجل تحقيق التوحيد ونبذ الشرك، وهذا توبيخ وتقريع لكفار مكة الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يرفضون دعوته وكيف يعبدون غير الله. وهذا البيت إنما وجد لأجل توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، ألا تشرك بي شيئا، أي أن الله جل وعلا بيّن لإبراهيم هذا المكان لأجل أن لا يشرك ويعبد الله وحده. وهذا التوجيه لإبراهيم هو توجيه للجميع، فإذا كان إبراهيم وهو النبي عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام أمر ونبه على أن المقصود من بناء هذا البيت هو عبادة الله لا عبادة البيت، فغيرهم من باب أولى أن ينتبهوا لهذا. ولهذا أعقب ذلك بقوله جل وعلا وطهر بيتي، طهر بيتي أي نزهه من الأنجاس الحسية والمعنوية. فالأنجاس الحسية كالبول والعذرة والدم والأقدار، والمعنوية هي الشرك. فالشرك هو أنجس النجاسات، فتطهير البيت من النجاسات يقصد به جميعها من حسية ومعنوية. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الطواف هو أخص خصوصيات هذا المكان، لأنه الوحيد في الدنيا الذي يطاف به عبادة لله، وليس هناك مكان آخر يطاف به تعبدا لله. وما يعمله المشركون من الطواف بالقبور ونحوها كالأصنام والتماثيل وغيرها، هذا عمل شركي باطل يتناقض مع لا إله إلا الله. والطواف بالكعبة عمل مشروع إذا كان المقصود منه هو عبادة الله، أما إذا عبد الكعبة فإنه أشرك ونجس المكان وقدر. ولهذا فإن نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم عندما دخل في حمص قبل أن يطوف أزال الأصنام بالرمح، يضرب الأصنام ويسقطها 360 صنم، حتى أنها إذا تناثرت وحملت ورميت بعيدا طاف عليه الصلاة والسلام. فطهر البيت قبل أن يطوف حيث كان له القدرة والسلطة في هذا الوقت. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، المراد بالقائمين والركع السجود الذين يصلون. فهذا البيت يجب أن يكون طاهرا من النجاسات كلها للطواف وللصلاة. والبيت وجد للطواف والصلاة والإعتكاف، فلا يجوز لأحد أن يلقي نجاسة فيه، ولا يجوز لأي إنسان أن يتلفظ بلفظ أو عمل شركي، فإن هذا تنجيس للبيت. فلو أن إنسانا يطوف يدعو خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أو من دونه من الخلق، فإن هذا تنجيس للكعبة. لو قال وهو يطوف يا محمد أو قال يا فلان أو يا سيد فلان، فإن هذا العمل يعتبر تنجيسا للبيت ويجب أن يطهر من هذا وأمثاله، ولا يسمح لهم بالدخول. ولهذا قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، لأن قربهم من المسجد الحرام تنجيس للحرام. ولاحظوا لا يقربوا، وهذا معناه أن كل منطقة الحرم ممنوع المشرك من دخولها لنجاسته المعنوية. ولو أنه استعمل جميع أنواع المطهرات الحسية من الصابون والشامبو والديتول وغيرها فهو نجس معنا، فلا يسمح له بدخول منطقة الحرم كلها. فتطهير البيت من كل نوع من أنواع الشرك والقذارة الحسية مطلب ملح وأساس على كل من ولي هذا المكان، وعلى كل مسلم أن يرعى هذه الحرمة، فلا يأتي بنجاسة للحرم. وإذا أحس بمضايقة أو أنه محتاج لقضاء الحاجة فلا يحبس نفسه حتى يفقد التصرف في نفسه ويضيع فينجس المكان وينجس الناس، بل عليه أن يخرج إلى دورات المياه. وكذلك النساء إذا كانت تتوقع أنها تأتيها الدورة فلا تأتي، تنتظر حتى يتضح أمرها. ولهذا تلاحظون بسبب كثير من التساهل من الناس عمل النظافة فرق مرابطة في المطار لأجل تنظيفه من النجاسات، سواء أكان من أطفال أو من نساء، وهذا كله منشأه التساهل. يأتي الإنسان بأطفال ويتركهم يشربون من الماء ويكثرون ثم ينطلق عليه، أو أن المرأة تتساهل بأمرها وتأتي للطواف وهي قد دنت عادتها. فينبغي التنبه لهذه المسائل وأنها ذات خطر عظيم. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قوله جل وعلا القائمين تنبيه إلى أن الصلاة في هذا المكان شأنها عظيم، والإكثار من القيام في الليل وفي النهار لأداء الصلاة، صلاة التطوع مع المحافظة على الفرائض، أنه من أجل الأعمال. والصلاة في هذا المكان بمئة ألف، سواء كانت فرضا أو فرض كفاية أو نفلا. وتنبيه أيضا إلى عظم شأن الركوع والسجود، حيث فيهما كمال الخضوع والتذلل لله جل وعلا، فلا يجوز الركوع لمخلوق ولا السجود يجوز لمخلوق، وإنما هي لله تعالى. وحينئذ فهذا البيت وجد لتتعبد بهذه العبادات التي فيها كمال التذلل للمولى جل وعلا. ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا مسألة أخرى، وهي أن الله جل وعلا خاطب إبراهيم بعدما انتهى من بناء البيت وطهره وهيأه للعبادة، أمره بقوله جل وعلا وأذن في الناس بالحج. أذن بمعنى أعلم، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إبراهيم عليه السلام نفذ العملية، فذكر ابن كثير رحمه الله أن إبراهيم عليه السلام قال يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، فقال الله تعالى نادي وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحج، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله له أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. هذا الأذان وهو الإعلام، وأرجح الروايات أنه صعد على أبي قبيس ونادى بالنداء أن الله قد بنى له بيتا فحجوه، فأجابه من يأتون للحج، من يأتون إلى هذا المكان، من أتاه مرة فإنه كان قد أجابه مرة، ومن أتاه أكثر فإنه كان ردد الإجابة أكثر. ذكر ذلك بعض المفسرين، قالوا إن من أجابه 10 مرات فإنه يحج 10 مرات قبل أن يموت، على قدر الإجابة التي حصلت يقع منه الحج. والمهم هو أنه بلغ ووصلت الرسالة بذلك الأذان الذي أذنه إبراهيم وأعلم به الخلائق، فأجاب نداءه من جاء إلى هذا. فكل واحد يأتي للحج فإنه ممن لذى ذلك النداء. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك أي يأتون إلى هذا البيت رجالا على أقدامهم وعلى كل ضامر. الضامر في العادة هو يطلق على الإبل والخيل التي عودت على التنقل والحمل والسفر، يقال خيل مضمرة أي معودة على السباق، أو إبل مضمرة معودة على السباق أو على السفر، فهي ذات النقل وليست ذات اللحم، فبطنها ضامر يعني ليس لها بطن كبير، وإنما بطنها ضامر بسبب كثرة الحركة والسفر والتحمل. ويدخل في هذا كل وسائل النقل من البواخر والطائرات والسيارات والقطارات وغيرها، يأتون إلى هذا المكان. يقول جل وعلا: يأتين من كل فج عميق. الفج هو الطريق الواسع، كما جاء في قوله تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. والعميق، العميق هو المنحدر أو البعيد، ولو كان في مكان نائي ومكان ضيق، في أودية ضيقة بعيدة، وهذا هو المشاهد. فقبل أيام كان بيننا حجاج من أندونيسيا ومن الصين ومن جنوب أفريقيا ومن غرب أفريقيا ومن روسيا ومن أوروبا ومن أمريكا وغيرها، جاءوا من محلات بعيدة من كل فج عميق. بعض الفلكيين قالوا إن كلمة عميق أصدق في الدلالة من بعيد، لأنه قد يكون بعيدا لكنه سهل عليه، أما عميق فإنه يكون في شق مشقة، لأنه يحتاج إلى مسالك وعرة ومنخفضات ومرتفعات يشق عليه الإتيان إليها. وكما لاحظتم أنه جاء أناس من مناطق وقرى نائية في بلادهم لا يعرفون عاصمة بلدهم، ولكن جاءوا إلى مكة، وهذا هو خبر الله. وهذا فيه سر من أسرار التشريع، حيث أن القلوب المؤمنة تتوق إلى هذا المكان وترغب في الوصول إليه وتحقيق ذلك الركن من أركان الإسلام الذي لا يؤدى إلا في هذا المكان. جاءوا من كل فج عميق، لماذا؟ ليشهدوا ما نفعله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. جاءوا لأجل أن يشهدوا منافع العام، الذي يأتي الحج جاء لأجل منفعة، والمراد بهذا المنفعة الدينية والدنيوية، والأصل هو المنفعة الدينية، لأنه يريد أن يؤدي ركنا من أركان الإسلام، وجاء لأجل أن يحصل على الكسب العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هكذا جاء الحجاج ليشهدوا هذه المنفعة، لعجل مغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم، وليحوزوا عن العتق من النار الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يحصل في يوم عرفة. ولأجل أن يؤدوا عبادة من أعظم العبادات في مكان هو أطهر الأماكن في أيام هي أفضل الأيام، فعبادة الحج وفي أقدس البقاع وفي عشر ذي الحجة اجتمعت الحسنات، اجتمعت الفضائل، فهؤلاء جاءوا لأجل أن يشهدوا هذه المناسبة، ولأجل أن يذكروا اسم الله. ذكر العلماء رحمهم الله من المنافع التلبية والتكبير والتهليل والاستغفار وذبح الهدي والأضاحي والأعمال التي يرددها الإنسان في أيام المناسك، من الرمي فيه تكبير، الطواف فيه ذكر الله ودعاء، السعي كذلك، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، البقاء بمنى، فكل هذه الأعمال هي ذكر لله، ومنه ذكر الله على الهدي. فجاءوا ليشهدوا منافع لهم، ومن المنافع ذكر الله، وجاءوا أيضا ليذكروا الله، ومن المنافع الدنيوية ما يحصل للإنسان من راحة في باله وأنس وسعادة غامرة عندما يصل إلى هذا البلد. وعد الفقهاء رحمهم الله من المنافع ما لو كان الإنسان جاء معه بمال للتجارة فإن الحج لا يمنع من البيع والشراء ولا يتنافى مع عبادة الحج أن يأتي الإنسان معه بضاعة ليبيعها، فإن هذا من المنافع التي يشهدها في الحج وهي منافع دنيوية. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات قال بعض العلماء إن المراد بها عشر ذي الحجة من الأول إلى العاشر، وهي أفضل أيام السنة كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهي أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، وأيام العشر الأخيرة من رمضان فضلها في لياليها، لأن فيها ليلة القدر خير من ألف شهر.